بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تفسيرات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة، هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة من المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يفيد كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط السابع من شرح كتاب التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في كتاب التوحيد، ما هو قوله جل وعلا: فلم تر إلى الذين أنهم آمنوا بما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمر يكفرون بما يتبعون يد الله على المعيشة. فهذا المؤلف هذه الترجمة كلام التحذير من التحاكم إلى غير الله، وأن الواجب التحاكم إلى طبيعة الله في كل الأمور، كما قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكما قال سبحانه: أن ما يحكم بينهم بما أنزل الله. وكما قال عز وجل: ولا يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولا يحكم ما أنزل أولئك هم الظالمون. ولا يحكم ما أنزل أولئك هم الكافرون. فإن الآيات ما جاءت في المعنى كلها دالة على وجود التحاكم إلى غير عبد الله، وأن لا يجوز التحاكم إلى غير الله دائما من ذلك. فهذا المؤلف يستمر بيان هذا الأساس العظيم والأصل المجمع عليه، وبين سبحانه وتعالى رب العالمين رب العالمين في هذه الآية أن بعض الناس يدعي الإسلام ويدعي الإيمان وغلط كذلك المنافقين، فإذا جاءت الحوادث وجاءت الرسومات طلب التحاكم إلى غير الله، بل يريدون يتحاكم إلى الطاغوت، والطاغوت كل ما أنزل منه الله فكل محكم بغير ما أنزل الله عن الله هو طاغوت. فالمنافقون يريدون من يوافق أهواءهم ومن يقبل الرسالة حتى يحكم له، هذا يدل على نفاقهم وضلالهم. ولهذا قال: وإن يستقبلون هم على المعين. وإذا كنت تعالوا إلى ما أنزل الله رأيت المنافقين يصدون عن سبيله، هذا شأنهم الإعراض عن الحق والصدور عن الحق واتباع الهوى. والواجب على أهل الإسلام أن يحذروا صفاتهم وأخلاقهم الذميمة، هكذا قوله جل وعلا: وإذا كان الناس لا تستطيعون قالوا إنهم مصلحون. ويسكنون في الأرض ويدعون للناس أنهم مصلحون بجهلهم وضلالهم وإرهاقهم وفساد قلوبهم. انقلبت عليه الامور حتى ظنوا فساد كل احد، فهؤلاء ولكن لا يشعرون من ضلالهم وجهلهم وانتكاس قلوبهم. وهكذا قوله سبحانه: ولا تخشوا باب اصلاحها. وصلاح الارض بحكم الله عز وجل واتباع شريعته، وفسادها بمخالفه امر الله والتحكم الى غيره. فالصلاح والاستقامه والهدى والسداد بالتحاكم الى شرع الله والاخذ بامر الله، والفساد والاسلام بالتحاكم الى غيره واتباع غير شرعه سبحانه وتعالى. ما كان قوله جل وعلا الا حكم الجاهل يبغون ومن احسن من حكم قوم يبغون. ليس حكم الجاهل يبغون هؤلاء الذين يريدون التحاكم الى اليهود والى غيرهم من الطواغيت، وقال هناك حكم احسن من حكم الله. ليس هناك حكم احسن من حكم الله، لانه العالم بما تنتهي له اموره، والعالم بعواقب الامور، والعالم بكل شيء. فهو حكم احسن من حكم سبحانه وتعالى، لانه يتضمن يوصى الحق الى المستحق ودفع الظلم والقضاء على اسباب الفساد، ويعلم باحلام عباده ويعلم بما يصلحه سبحانه وتعالى. ولهذا جعل شريعته حكما بينهم، ومن اراد خلاف ذلك فقد اراد الفساد في الارض. فصلاح الارض بطاعه الله ورسوله، وفسادها باحكام الله ورسوله. وفي ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا يؤمن احدكم حتى يكون حواه تبع ذنبه، بغيره من مكان غادر حتى يكون حواه وارادته وقصده وطلبه كبعد ما جاء به من عليه الصلاه والسلام. هكذا يدفع المؤمن ان تكون عمومه واهواؤه ونياته واراداته كلها خاضعه لحكم الله عز وجل، فلا يبلغ ذلك بديلا. وقيل لك في الايه: وانت يدعون في رجلين فصنع السبع رحمه الله هو عالم صلاح الهمام تابع يريد عالم صلاح الهمام، قال السبع ليس ولا قضي اهمام، قال لهم سبع. قال انه لك رجلين يهودي ونحن فصنع، فقال يهودي اصحاب الى محمد صلى الله عليه وسلم لا نعرف انه لا يعتبر رشوه، وقال المنافق ليدعي الاسلام هو منافق نتحاكم الى سعي المعشره لان غيره ما يعتبر رشوه، ثم نتحاكم الى حبه الجهل الاخرى بينهم. ومقصودا من هذا يدل على ان المنافق فر من اليهود رحمه الله، وان المنافقين فر من اليهود لانهم يلبسون على الناس امرهم ويدعون الاسلام على خلافه، فلهذا يتشبه امرهم ويحفظ بهم الدلائل، فقالوا بذلك في الدرس يأتون من نار عبد الله. وقيل لك يأتي رجل فصمى، قال احدهم حكم بن اسلم، قال اخذ خان بن اسود، ثم تحاكم الى عمر فاخبره بقضيه، فقال عن فلوس، ثم خرج الى جوزه فقتل بهذا هم احفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وانما القصه فيه نظر، ولكن هما شاهدان لي عمل المنافقين، فالحسن من المنافقين فر من اليهود وفر من الوثنيين الصرعاء، لان اليهود معه كفر والوثني معه كفر فيتحرك منه فوره حكمه، ما في منافق يتظاهر بالاسلام فيعر الناس ويخدع الناس ويجلس على الناس امرهم، فلهذا صار كفره الاكبر وصارت عقبه عاقبته اشد اقامه واشد شرا، فصار الله الذكر في النار نعوذ بالله. والواجب على جميع المسلمين التحاكم الى شرع الله والتمسك بشرع الله وعدم التحاكم الى غيره سائلا من ذلك، هذا هو الواجب على المسلمين جميعا. ولهذا في هذه الروايه الاول انه اشرع على الرجل الذي طلب التحاكم الى غير النبي صلى الله عليه وسلم وراى انه قد ارتد بذلك فلهذا قتله. فالمعنى صحيح من حجه، فالمعنى ان من لم يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. الواجب الرضا بشرع الله والرضا بحكم الله سبحانه وتعالى، ومن شرع حكم الله ذلك بأن يصلح معي وأضع بطعنا رجل الله جميل أعلم صلى الله عليه وسلم ويصنع على رب الذين اتحدوا بأسهار المسلمين بعد دخوله من الله ربما يصنع على سفره فكان المسلمين عندما حد اليارين لذات المؤمنين وما قيامه يرد من العسل يرد من العسل الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وجدت عجلة من العلم عجلة من العلم ولم يحدثنا واحد يصير في سلام بعض السلام حاجة لا أعلى على الجنة يستغلنا من السلام السلام السلام عليكم السلام عليكم معنى حلق الله حلق عليكم كيف يحدث يا الله سلم ولا رجل ولا يد ولا قدم ليس يحدث عنه ويكون يجيب رسول لكن قال أنا لا أستطيع أن أقول ما تخلون إذا وجد ولا علم ولا سؤال لفاتة المعنى على حرف ليس على حرف على أنه هو أقوى من يجيش يسمع المقبلاء إذا كنت فاضح عن العلم والعلم السلف لا كيف لا يجيب لا تنوى هو سميع وأيوة ربما آدم كريم آدم كريم الله بكير وآدم مخلوق الله يتكلم وآدم السلام وهكذا يعني إذا سبحانه وتعالى خلقه يتكلم من كان علم الكريم كان عنه كذا سبحانه وتعالى لكن ليس في الذات والذات وليس في السيره كثيره وليس في السمك السبع وليس في البصر وغير الشر فهي قال عز وجل ان يكون له كفر كيف تجري كيف تجري كيف تجري كيف تجري كيف تجري كيف تجري كيف تجري كيف بعض العوامل العلم التي لا تنام لا هو على الآن لا ينبغي له الجماع العلم لا هو على العلم باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتقض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرح هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه انتهى ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن انكروا ذلك فانزل الله فيهم وهم يذكرون بالرحمن هذا الباب أخذه المعلم الإمام الشيخ محمد بن عبد الله رحمة الله عليه ببيان وجود إثبات أسماء الله وصفاته على وجه لا يقدر الله وأن الواجب على كل مسلم أن يثبت أسماء ربه وصفاته على وجه لا يقدر من غير تحريف ولا تعطيل ولا تنفيذ ولا تنفيذ وأن لا يغتر بأقواله أن يسميهم بالاعتزال ومن صار في كتابهم من الباطل والضلال بل يجب أن يأخذ به ما قال عن السنة والجماعة من الصحابة ومن ثلاثة كبيرة رضي الله عن الجميع وهو الذي جاء فيه الرسل عليه الصلاة والسلام الرسل جميعا من أولهم نوح إلى آخره محمد عليه الصلاة والسلام كلهم جاءوا بإثبات أسماء الله وصفاته كلهم جاءوا بإثبات أسماء الله وصفاته على وجه الله سبحانه وتعالى ودرج على هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأتبعهم بإحسان فأمروا آيات الصفات وأعاديها كما جاءت وأثبتوا ما دلت عليه من الأسماء والصفات على وجه لا يقدر الله سبحانه وتعالى بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكفير ولا تنفيذ حاملا بقول الله عز وجل قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وعملا بقوله سبحانه فلا تضربوا له الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون وعملا بقول الله عز وجل ليس لديه شيء من السميع البصير ويقول سبحانه اسال ان يكون في السميع ولا سميع له ولا تسال سبحانه وتعالى أما الجهمية والمطية فأنكروا صفات الله عز وجل وذلك الجهمية أنكروا أسماء الأرض وتعوذوها حتى صاروا معطلة من قضاء قولهم نفي وجود الله بكل جناه بالله ولهذا أعلم عليه أهل السنة بكفر والضلال فأن الواجب قتله لمن يتوب لإمكانهم ما جاء به هذا العلمي في السنة المطهرة ولهذا قال المؤلف رحمه الله باب من جحد سير وسير أو باب من جحد الوعد يعني باب كفر من جعل فيها الاسماء والصفات اطلق المؤلف وحكمه هو انه فعل ماذا قال الجواب من جواب انه فعل من جعل اسماء ربه وصفاته هو فعل لانه يكذب بالله ورسوله ويكذب بما اجمع عليه المسلمين فيكون كافرا إلا يجب أن يستتاب وإن تاب وإن يحفظه. قل الله تعالى ومثل الرحمن قال جل وعلا فلا إذا أرسلنا في أمة قد هاتوا مقدرون بكتبوا عليه وحيناله ومثل الرحمن قل هو ربي لا إله إلا الله وعنه وكفى وإلى إلى تعالى. قل الله سبحانه وتعالى أن الرحمن هو ربنا وإلهنا عز وجل وأنه رب الرحمن وأنه رب الرحمن هو رب الله سبحانه وتعالى. قال المؤمن أن يحمى عباد هؤلاء الضالين وأن يبتعد عن أخلاقهم وجوابهم وأن يترك نسبة عن العلم والإيمان بإنزال أسماء الله وصفاته على وجه الله سبحانه وتعالى. وصلنا إنكار الصفات كفرا بالرحمن فدل ذلك على أنه نكر الصفات قد كفر بالرحمن. قال ابو علي خير عن عيذ الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون اتجدون ان كذب الله ورسوله وفي البخاري اتعظ ان كذب الله ورسوله كان المؤلف رواه بالمعنى. والمعنى في هذا ان الواجب على المذكر والواعظ ان ذكر الناس ما يرونه ويستعرفونها ولا كانوا الذي يعقلونها حتى يستفيدوا حتى ينتفعوا كل قوم له اساليب ويعذب العجم باساليبهم ولغاتهم ويحمي العرب باساليبهم ولغاتهم حتى يفهموا. حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله لانه اذا حدث قوم بان لا يفهمون قد يصدقونك على غير ما اردت وقد يفهمون غير ما قصدت فانت عليك ان تحدثهم بما يعرفون عن اسماء الله وصفاته وعن احكامه. إن كان ما يفهم من الله المزية فضلهم بها بالأوتية بها التركية بها وحدها وتحدث العربي بأسلوبه حتى العرب يقعدون في فهمهم ولغتهم تحدث كله لكن بها يفهمون ويصير بالمثل اليمنيين غير يصير الشماليين كل له أسلوب ينبغي أن تحدث الناس ما يفهمون وتجتهد في إيضاح الأمر في النوع التي يفهمونها والعبارات التي يفهمونها والألفاظ التي يعتادوها حتى يفهموا عن المناطق وحتى لا يكذب الله ورسوله. هؤلاء الذين كذبوا الله ورسوله من بلاد الصفات في الحقيقه انهم وقعوا في خطر عظيم خاطر كبير لانهم تاولوا الصفات على غير قويه وتكلموا فيها بغير ما ينبغي حتى عقلوا صفات الله وعقلوا اسماءه بضلاله وجهله وكثير منهم قد يكون فهم الامر على غير ما هو عليه بعزته كما قال بعض السلف عن ابن عبيد لما قال عن الرقاص انهم مخلدون في النار قال ان الله جل وعلا وعدهم بذلك قال ان الله يهلك الاعاده ولا يهلك موعده ويتبع الاعاده شرع من وجود واما اله الوعد فنؤم ولهذا يتنزه الله على اله الوعد انه يغفر من الله سبحانه وتعالى اما كونه يعفو ويصفح هذا من شرع من وجود سبحانه وتعالى. ولهذا قد اوصاك عبد الغنيه بعزه العصي لمن لم يكفيك حيث ظننت ان اخلاق الاعاد امر مستقرع وليس غير كذلك فاني اودت ووعدته ونخبره اعاده من دون موعد فالانسان يمدح اذا انجز موعده واذا اخلف اعاده فاذا قال لك الانسان سوف افعلك سوف ازدك سوف اعينك ثم عاد يمدح بذلك اذا عاد على صفحه اما اذا وعدك ان يقيمك ويحسن اليك ثم اخلف يذم على ابدا فالانسان يمدح بوفاء بالوعد ويمدح باخلاف الوعيد اذا كان في محله. المقصود ان الانسان قد يؤتى من جهه كامله وقد يغلط من جهه كامله لا تغلط ما اعرف المراد ويغلط وينبغي ان يوضح له النص ويبين له المعنى حتى يكون على نيته. وروى عبد الرزاق من عمام الصناعه الامام المشهور رحمه الله عن كيف المعمر والراجل عن ابن طاووس عن ابيه عن العباس وهذا كلام عظيم انه سمع قوما اخرهم خرق لما سمعوا على الاستجابه فقال ما خرقوا هؤلاء خرقوا من خوفهم كيف خرقني من حاله من نفرق هؤلاء وما جزع هؤلاء يا ابن الله ما خرقوا هؤلاء شريف عندك ما خرقوا هؤلاء يجب ان يكون عند المحكمه لا يكون عند المحكمه يعني من نجعهم هنا لم يجعل لهم هذا الحوض وهذا الجزع فإذا وجدوا سمعوا الآيات المسلمات في القرآن والسنة بجريقة ويجيه خضوعا خضوعا وإذا سمعوا هذا التفسير اتبعت عليهم وخلقوا عندها للجزع والإنكار هذا يقول أن هذا من قديم وأن في عهد الصحابة وجد في أم هذا يجب أن يكون عنده لا يكون عند الرسالة يجب يوضع عند الأشياء واضحة والمعاني واضحة وإذا جاءت الحديث التي تكتب عليهم والآيات هلكوا بإنكارها أو الشك فيها والريب فيها فدل ذلك على أن إنكار الصفات وإنكار ما بين الله والعباد أو الشك في ذلك حلال وإن الحياة والحق والصواب والإيمان بما يحضر الله به ورسوله إن كنت فعلت فالحمد لله وإن كان فتحا فكله إلى آمنة وقل الله أعلم بمراده يفتح على الحين وينظر في الآيات والأدلة الأخرى حتى تفهم فليس إياك على الإنكار وإياك على الجزع وإياك على الشك والريب فإن هذا طريق إلى المنافقين وطريق الهالكين أما أن يكون جماعة فالمؤمنون بما جاء في السنة ويقفون عنده ويخضعون له ويعملون به فإذا اختلفت عنه الأمور ردوها إلى المسلمات وردوها إلى البينات ويستوروها بما اتبع من حكم الله في الآيات الأخرى والأحاديث الأخرى ولا يؤمنون بكتاب الله ولا يؤمنون بتوحيد بعضها ببعض ولا يشركون ولا يرتابون ويؤمنون بالمتشابه وأنه لا يخالف المحكم شيئا من ذكر المحكم ويقولون ما جاءوا من ذلك إلى عالم التشهية والمخرج عن الجاهلية في ذلك وأن معانيها ومعروفة للناس من كلمة اللغة العربية أن قيام خاطر الله من الناس الرحمن معروف العزيز معروف السميع معروف العليم معروف الحكيم هكذا ذات معروفة وأشياء معروفة معانية أما الجاهلية كيف الصفات إلى الله سبحانه وتعالى لا يعلم كيفية إلا الله سبحانه وتعالى فلما سئل مالك بن أنس إمام دار العزة في زمانه وقال الثاني رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى عن رحمة الصلاة قال كيف استوى قال رحمه الله الاستواء معلوم وكيف مجهول ولما لم يكن واجب تسأل عن فتعة الكيفية إنما رحمه الله أن الاستواء بالاستواء والعلم أما كيف استوى لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى ووفق الله النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن اخوان الله يعني يكون عنها تخلوان بعد العلم يقول لها يقول لها ما نفهم يقول لها ما نفهم يقول لها ما نفهم يقول لها ما نفهم يقول لها ما نفهم يقول لها ما نفهم يقول لها ما نفهم يقول لها ما نفهم يقول لها ما نفهم يقول لها ما نفهم يقول لها ما نفهم يقول لها ما نفهم يقول لها ما نفهم يقول لها ما نفهم باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ألا قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا وكذا وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم

نعم إكراد فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى هذا لا كذلك المطر يقول الله ورحمته هل من الله هل من وجوده وكرمه لا يجب ان يتبع ولا يؤمن بالتبع ولا قد دخل ولا يتبع وما اتى على الحرام قال بعض السلف وقيل تقيل الرجل انا تبيع طيبه وما لا احد يعني اذا انتقلت كلمه جيده في الشيء قالوا كان تبيع طيبه وما لا احد قال ولكن من الله سبحانه وتعالى فلا يجب ان يتبع من لا تبيع ومن لا يعلم ان الله حتى صار حالا فانه يريد ان يعلم عن يقول ما على ان يتاتى يقول لا نعم الله يستلم بها طيبه الله من نعم بها طيبه الله يستلم بها طيبه سائر جيد من نعم جيد هذا اما ليس المنعم منعم نعم الى غيره فهي بها طيبه ومن لا ليس منعم لو هذا المنعم لا يشترى يا رب العالمين بقدر محصل على العنايه بالشكر لله والاعطاء بنعمه سبحانه وتعالى فاذا قال ذلك على حدود اسباب الشعر لا على كل ذلك بالنعم الى غير النعم سبحانه وتعالى غير من علينا الايمان العيده حتى صار شروها اسرع ونشر السياره يسر الله عنها جيدا ولذيذا يدفع الله بها وحصل بذلك سرعه في القديم ونحو هذا لكن يكون كلامه مشغولا بالعتاق يعني لا مشغولا بالمراد الى الله وذكره سبحانه حتى لا تكون العباره جافه فعباره الجهاد من جهله والمشركين الذين ليس لهم ملح فينسبون النعم الى اسبابهم وقوتهم ونحو ذلك هذا الباب مطلوب منها العنايه بذكر الله والاعتراف بنعم الله وان يرسل المؤمن عند ذكر النعم عن المنعم الى سبحانه وتعالى صدق الله من الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم المسلمون يعرفون الكتاب ان الله غائب في هذا ما هي الجامعة لكم بأن الشمس تجي إلى لكن المخلص لا يأتي لأجل الشمس الثانية المكان يعني لما كان يخلق الصراف العوضة بيقول له إذا كان أهل وأنا عندما لا يخلق العوضة باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هل الآية قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من جبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي تقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك رواه ابن ابي حاتم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي الحميد الحنبلي بن مالك رحمه الله عليه يقول رحمه الله باب قول الله تعالى لا تجعلوا الله اندادا وانتم تعلمون اردها بالترجمه احليه الناس باتخاذ الانداد والانداد المؤلف وغيره والناظير سمى الله جل وعلا من يتخذ من دونه ويقبل من دونه اندادا بانهم مثله بالله لما اعرفهم على الله عز وجل فاتخاذ الاصنام او القبور المعبوده من دون الله او الاشجار والاحجار او الكواكب تدعى والكلام بها هذا كله قال عنها اتخذ شيئا دون الله ميتا او صنما او شجره او غارا او كوكبا او غير ذلك يدعوه ويستغيث به وينجو له ويعتقد فيه انه يتصرف بكون او ينفع ويضر او ما اشبه ذلك فقد اتخذه مثلا لله سبحانه وتعالى ولهذا قال فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وما تعلمون انه خلاق الرجاء سبحانه وتعالى وله العرش سبحانه وتعالى وقال جل من بعض الناس ومن الناس من يتخذ من اندادا يحبونه بحب الله والذي لا امن يحب حب الله الحياه وسبحانه جل من تخذ الانداد ونهى ان تتخذ الانداد فالمقصود من هذا الدعوه الى اطلاق عباده الله وحده وان يكون الله المعروف بالحق لانه له الحق واله الله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم إلا يعبد الله ولا إله إلا هو وسع كله العلم ومن يدعو مع الله إلى آخر لا برهان له فإن الحساب عند ربه إنه لا يفلح الكافرون قال ابن عباس في الآية والشرك أقل من الناس فأحلق يكون خلقه يوم في الليل ومن تقول والله وحياتي يا فلانا وحياتي وتقولون طلبت هذا الأتى المكنوس وربطت الدار الأتى المكنوس وتقول الله فلان لا تجعل فيها فلان هذا كله من الشرك فسر ابن عباس بالشرك الخفي الشرك الاقرب ومن اجل امر الله انه داخل في ذلك من الشرك الاقرب كله في إسلام الأنبياء. هناك لعنة من ذلك وأكثر ودعوة الأصنام والأشجار والأحجار والأموات ونحن بإذن الله عز وجل واتخاذ الأنبياء معه هذا أكبر المشرك الأكبر. والآية في ذلك أعلم وأظهر وأبيض ولكن مراد من هذا رحمه الله تنبيه على شرك الخمر في الأصغر لم يجر إلى الأصغر يجر إلى الأكبر يجر إلى عبادتها لله عز وجل. فلهذا انتهى على هذا الشرك الخمر ليعلم الناس هذا وهذا وينتهي الناس عن هذا وهذا عبادة من الله واتخاذ الأصنام والأنداد مع الله وعبادة أصحاب القبور أو الأشجار والأحجار أو أي هذا من المخلوقات كله دخل في الإسلام الحمد لله. فالشرك في الإسلام أكبر وأكبر واتخاذ الأصنام والتعبد مع الله وأصحاب القبور أو الكواكب أو الأشجار أو غير ذلك هذا الشرك الأكبر. من كان عليه ورد وأتباعه من الحق والشرك الأكبر واقع أيضا وهم تسير إياه يعني رجل رائي أو يقرأ رائي أو ما أشبه هذا مثل الأصل وهذا يقول من الله وفلان وهذا من الله من فلان ما شاء الله وشاء فلان وما أشبه هذا مثل الأصل ومن ذلك من فقه الأنباء ولهذا لما قالوا يا رسول الله ما شاء الله وشاء فأدعى الله جدا وبهذا الحجلا ما شاء الله وشاء وجعل يقول ما شاء الله وشاء محمد من فقه الأنباء وهذا يريد بالحذر من مثال كلمات ما شاء الله وشاء فلان او من الله وفلان او هذا من الله ومن فلان او نعلم بالله وبفلان او ما اشبه ذلك من شاء الله فان يمنع من التنبيه لان الله تقبل المساعده والمكرهات فيحل ذلك لا يجوز واله مع الله عز وجل. اي حتى في هذا قولينا يبقى في الجاه والبقى خير معروف يتخذون ان يسيع اذا دخل المستنكر وهذا لا شيء يتخذ الارباب لان يمدح اذا راى المستنكر ويقول لك هذا البيت ويقول لنا خليته هذا على احسن نصوص ويبقى في الدار على احسن نصوص فاذا قلنا الجلد والبط مده وارتعد النصوص فلا يزال الراس ليلا الله ثم كان بين الله ثم البط بين الله ثم الحارس بين الله ثم الحرس بين الله ثم الغلام لا باس فالسبب الاول الوحيد الذي به الاخلاق من الله عليه وسلم فان هذا اكثر جعله الله اسبابا جعل يجيب الحارس عند الباب بالسبب جعل اغلاق الباب بالسبب جعل سلف عند الغنم والرحمه بالسبب جعل بط عند الباب بالسبب من الاسباب من بعيد الا تصل اليها ولا تمر اليها الامور لو تصل الى الله وحده ثم اليها لان هن تكون صراحي فلا يتعالى وحدها فلا بواو لولا البط لولا الله هو البط لولا الله هو السبب لولا الله هو الحرس لولا الله هو البيت لا ولكن يقال الى الله ثم ثم البيت ثم الحرس لولا الله ثم فلان فلان انت كما تقول وجد غريق ونزل البيت بالدعابه في البيت وان كان يدعو الى الله ثم فلان ينهي ثم في انصاره ثم ذلك مع انسان ثاني يزوجه وخاف قد لولا الله ثم فلان ان قدم منه لقتلني او لاوجعني هذا لا يعلم بل يقول ياتي الذمه فيكون فيكون من الحضور هذا لا يتكلم عن ذلك رحمه الله ولهذا قال هذا في شيء يزيد رواه ابن ابي حاتم نبي حاتم امام المشهور هو عبد الرحمن بن ابي حاتم المشهور وامام كبير رحمه الله له تفسير وتفسير اخرى وهكذا عبد عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ العلم بقد جفا واشهد الرواية هذا عن ابن عمر ولد الله هو عبد الله بن عمر عند ابي داود والترمذي والحاكم عن ابن عمر مصر الصواب عن ابن عمر هنا فعل عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر اشهر شك مره وهكذا كفر او بعد اشهر يحتمل اختلف هذا ابن عمر يحتمل من الرواة الذي بعده شك فقال كفر او بعد اشهر ثم على الله والمعنى ان من حلف بغير الله فقد كفر فقد اشهر لان الحمد لله تعظيم الله واعتقاد فيه انه يصلح لهذا الامر وهذا انما هذا من قبل الله والمؤلفه والحظ جل وعلا لانه عالم السر وعالم الخفيات وعالم ما في القلوب فلا يخاف الله سبحانه وتعالى وفيه العرب احنا بابائها وامهاتها وبالمعظمين وكان هذا موجودا في اول الاسلام ثم نهى في ذلك عن ذلك عليه الصلاه والسلام وحذرهم من ذلك ونهاهم يحذرون ما في ذلك فقال عليه الصلاه والسلام كان حالها فليحلف بالوحي وليحلف بابائكم فلا بامهاتهم فلا بالانداد شعروا لا وبقى يوم بعض اصحابه ببعض الغزوات فليحلف بابائهم فليحلف بابائكم ثم يوحي عليكم ان تحلفوا بابائكم

في المحرم ثلاثة جن الله في باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه في سند حسن. وقال ما جاء فيما لم يغنى بحلف بالله، فقال الولد ان يقرن ميال من الدين وقناعة اليمين وهو الشرعي، انا واجب عليهم ان يقنع بحلف بالله ويقنع في نفسه من شده الحال او تهمته بذلك او احييه بانه كاذب او غيره، وان يقنع بحلف الشرعي ويرضى بحلف الشرعي، فإن علم أن هذا الحال وهذه البينة كاذبة لأنه يقل الناس إلا ما وقف ومن غير ما وقف ليس القاضي إلا ما وقف بهذه العقول ويمين القصم عند هذه البينة، فالذي على يمينه أن يقنع بالحكم الشرعي، وإن علم أن هناك ما يدل على كذب الحال وكذب السؤال أو لا يظن التسليم. ولهذا ذكر المؤلف عليه ابن عمر أنه كان أحمد عليه الصلاة والسلام قال: لا تحملوا بآبائكم، لن تحملوا بآبائكم وأمهاتهم وبالأنفاس، غير هذا الكلام، أنا في أيام الإسلام وفي أيام الهجرة والمدينة كانوا يحملوا بآبائهم وبأمهاتهم، ثم طلع الله فوق ذلك ونهى عن ذلك وحرم على العباد من حيث ذلك سبحانه وتعالى. في الصحيحين من عمر رضي الله عنه وأرضاه حدثه النبي في ربه ويحمل بأبيه، قال: يا عمر إن الله ينهاك أن تحمل بآبائك، من كان حالها فليحلف بالله أو يصمت فيصبر عليه، وهناك من كان حالها فلا يحلف إلا بالله أو يصمت، لو هناك من حالها بأن تحمل دون الله فقد أشرك، لو هناك من حالها بأن الله فقد كفر فقد أشرك ثم يرضون، فإن ذلك على أنه لا يجوز حلف غير الله كائنا ما كان، وأن الحلف من خصائص الله سبحانه وتعالى. النظام من حلف بالله لا يحلف، واجب على من حلف بالله يحرص ويحذر كذبه، ان هذا الحسن فمن حلف على يمينه كفر وفيها ثابت كفر الله عليه وسلم ولهذا في حسن من ايام الثاني ولكن لك حكومات وقطاع حكمه بين يمين ان هذا من الخلاصه ومن حلف يمينه كفر بها ما لم يكن غير حق لا يملك الله عليه وسلم ان الله لم يفقع حكمه في اليمين فلا يجوز الله في الايمان حرم عليه الجنه فالواقف لا يزال فيها مسيره قال ان كان قد المواقع والرسل فالمقصود ان الايمان بالله يجب ان يكون ولكن اذا كان يقطع بها شيئا الامر اعظم فلذلك حدثت الايمان ولا تاخذ حق اخيه من البنيه الشرعيه الوجه الشرعي فهي غير جهه من البنيه ليس احسن ان تحرمها واحد الخائف قد يقع هذا كثيرا قد يشيه كثيرا مالا ولا يسجد عليه قد يبيعك الى اجل ولا يسجد عليه ثم تحيله وتغناك ولا ترى فلا تحيله منزلك فيقول الى يقول يمينه فيغني يرعو المزايا نزل قال الا هذا ان يعود احمدك تعالى كان تتقي الله وان تحمس بالصدق لا تتبعك فاذا كان عندك الحق فالواجب ان تسلم الحق وان تبتعد عن يمين هذا ولهذا قال الحياة بالله ان يصبر ومن حمل الى غير الله ان يرضى هذا الشاهد لمن حمل الى غير الله فليقنع ينفع له الا هذا ان يفرق ما يحب ما اسبابيا غير ما كذب من غير الامتثال ومن غير الامتثال فهو لم يفرق فعلى يمين فلا تسالوه على يمين نفسه لانه لم يفرق فليس له بحق الله باليمين تهيئا فكيف يقول الله حقا يوم القيامه من هذا الغرفه الذي ولد له بغير الامتثال ومن لم يرضى فليس من الله لغير شديد فبل ان يزيد بضعف اليمين ويتناحى باليمين فلا يزيد تشقق من ذلك وان يكون لحفظ الله بل يرضى بحفظ الله ويكون لحفظ الله ويرضى بتفريحه فاتقى الله جميعا صلى الله عليه وسلم فقال انكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. ولو أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني بالله ندا؟ ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الثقيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذا الباب اراد به المؤلف الشيخ الامام محمد بن علي رحمه الله عليه، اراد به بيان حكم قول ما شاء الله وشاء فلان، بيان حكم ما لولا الله فلان وما اكثر ذلك، وان الواجب ان يقع بهن في هذه المسائل، لا يقال ما شاء الله وشاء فلان ولا لولا الله فلان، ولكن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان، قول لولا الله ثم فلان. هذا هو مقتضى التوحيد والاخلاص لله والعنايه بكلام التوحيد والمطعم المستفيد به وبيه. وهكذا لا يصلح الا بالله وحده، تتقدم الكلام في ذلك. قال لا تقول ما شاء الله وحده الا وحده الله، فقوله انه لا يكفي وانه لحكم بالتوحيد. وكيف للاسف وشوف الاخبار، فلا يقل ما شاء الله وشاء فلان، ولا يقل ما شاء الله ثم شاء فلان، او يقول ما شاء الله وحده. فالاخبار ثلاثه، ما شاء الله وحده واكملها، ما شاء الله ثم شاء فلان من ذلك، ما شاء الله نشاء فلان هذا لا يكفي. ومن يكفي الاخبار وهكذا قول لولا الله وفلان، لولا الله ثم فلان، لولا الله وحده فسوى فلان، لولا الله ثم فلان جائز، لولا الله وفلان لا يكفي. القتيلة رضي الله عنها من الناس من اليهود قالوا لهم هذا إلا في الاكتفين، يقول ما شاء الله وشاء فلان فكفل وقعته. فأمرهم ابن الخشنه إلى هذا يقول اليهود رب بعده لا يقول ما شاء الله وحده، لا يقول ما شاء الله وحده. هذا يبين لنا ان الناس من اهل الباطل ان يفهموا الاشياء اذا قال لهم هوى، وعند الهوى قد يفهم اذا قال لهم هوى في بعض المشايخ، وان كان هو على ما هو اكبر من الذنب والكفار والكافر المجري قد يفهم الاشياء دون ما هو فيها باطل اذا قال له هوى وبغض من الاحاديث حتى يحيدهم حتى ينتقدهم. فلهذا يقول اعوذهم وملائكه استنكروا ما قال الله وجاء محمد، واستنكروا لأهل الكعبة، قالوا إنهم فيه دين يقولوا ما شاء الله وجاء محمد وفعل. ففهموا هذا لما لهم من الهوى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما لهم من الصهيون والحمد. وصارت أصابوا في هذا، وإن كانوا قد أخطأوا فيما هو أعظم وأكبر في شركهم وشركهم وقولهم حلوا الله وشركوا الله والنصارى كان لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ذلك الفريق امره ان يقول ما شاء الله وحده وان يقول ما شاء الله ثم شاء فلان وان يقول ربك حتى لا تقع فيه. وهكذا لما قال رضي الله عنه ما شاء الله وفيك ما جعلك لله في الجنه وفي الاخلاق ما جعلك لله شكرا ما شاء الله وحده. هذا هي المسلمه الاحول وان يقول ما شاء الله وحده على في الكمال والكمال. وبحجه الولاده كلام ما شاء الله وحده. وفي الاحد الاخرى قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولن تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا هو الجائزه لكان له تشرب مثال شفاء الله نفع الله نفع الله وجهه سبب في اطلاق قضائه سبب في اعطاء كمالا فعلم سبب في انجائك من قرار ومن حرام تقول ما شاء الله لولا الله ثم كنا ما شاء الله ثم شاء فلان لان له تشرب تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. لا لا لا واذا قلت ما شاء الله وحده لنا وقال الله وحده لك لا لا كان هذا احلى. لكن مثل هذا بحج الولاده عن التغيير من تحرر في اخر امها انه ما رؤيا لاحد من يتغلب وهو انه مر على جماعه اليهود قال لهم لا انتم القول لانهم سيعطون لك ليلا انهم تعبدون الا يوم الله. فقال اليهود وانتم يعني ما جاء على محمد وقال لهم لا انتم القول لانهم سيعطون لك لولا انهم تعبدون ما جعل الله في محمد. ثم مر الى النصارى قال لهم ما انتم القول لولا ان تقولون مثله الله العيد. فقال النصارى قل لهم ما انتم القول لولا ان تقولون ما شاء الله وكان محمد. فلما اصبح الطريق اخبر بها النعمه من الناس ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يحدث به هذا الكلام. فقال الناس عليه الصلاه والسلام حمد الله وعلى اله وصحبه وسلم قال انك تقول خيرا كان يمدحني كذا وكذا انا ناقل عنها فلا تقول ما شاء الله وكان محمد ولا الان يقول ما شاء الله خيرا لله وكل ما هو اخواله وما هو اخر بحقه ونهاه ان يقول ما شاء الله وكان محمد واخبره انه لم يلحق عنها بكذا وكذا. في روايه اخرى كان له الحياه ميزانها وحدها لأن لأنه لم يأتي فيها أمر من الله عز وجل وحي من الله. فلما جاءت الولاء صار سببا مثل النجم وجاء الوحي من الله جل وعلا من الإحاء قال لا يقول ما شاء الله وشاء محمد ولا يقول ما شاء الله هذا أو ما شاء الله ثم شاء فلان. ثم في حديث فلان عليه وسلم قال لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولا تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا الحديث ثلاثة الأمر الأقرع والأعمال والشيطان جاءوا إلى الأمر قالوا هذا لا غنى إلا بالله ثم لا غنى إلا بالله ثم فيقول الإنسان في مثل هذا الشائب يا أخي لولا الله ثم أنت أعطاني كذا وكذا إذا كان أنت أعطى أعمالا خلصه من حرق خلصه من هرب يقول لولا ثم أنت لا لا لا يقول لولا الله ثم أنت في الوضع لأن هذا الوضع هو التشريف والمساواة وكلنا. أما إذا قال ليلة الله ثم فلان أو ما شاء الله ثم جاء فلان أو أنا من الله ثم فلان فلا يقول ذلك. ولهذا بين له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأفضل وهو الأكمل وبين له ما هو الجائز وبين له ما هو المحرم. فلا تختار ولا تأتي إلى المحرم وهو من جهة الأكبر وليس الأكبر إذا أراد أنه لو مجيء المستحلة وبين له الجائز ما شاء الله ثم جاء فلان الجائز وما هو الأفضل وما شاء الله وحده ثم الله وحده. الله أكبر.

في الصحيح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اخلع اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك الا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. اما بعد اراد الملك ان يقبل البيان النهي عن الاسماء التي يكون لها تعلق بمشابهه اسماء الله سبحانه وتعالى، لانه جل وعلا له اسماء مخصومها ليس لاحد يسمى بها، مثل الرحمن، مثل مالك الملك، مثل الخلاق والرزاق، مثل رب العالمين، وما اشبه ذلك، مثل حاكم القران قائد القران السلاطين واشبه ذلك. فلهذا الله يسمي على هذا عن الله، لانه كمان التوحيد، وكمان التوحيد عدم التسمي بهذه الاسماء، والتسمي علاقه بالتوحيد وقت بالايمان وبدونه ما لا ينبغي. ولهذا قال ذكر الله انه يسلم هذا التسمي بقال القران ونحن مثل مالك الملوك او ملك الملوك، كل حاكم القران سلطان السلاطين وما اشبه ذلك. هذا يقع في بعض الدول ومقابل قواعد الشعوب، هذا لا ينبغي، لان اعقاب القواعد حاكم السكان، ليس له مراد السكان بلد او لا، ولكن اطلاق على القوم لا. اما لو قال قائد القواعد مثل قائد القواعد مكه او تقيا فلا اسهل، وشرط ذلك قال لا انسان يسمي واي قائد القواعد منها وعميل القواعد او ما اشبه ذلك، ثم يبتعد عن هذه الصفه مره. الذي قال الله تعالى عن من اسلم وقال: ان اخلع اسم عند اخلع اربع واذل، ان اخلع اسم عند الله قال لكن شكره الذكر، مثل ما يقول تعالى: تبارك اسم ربك، ما يقال تبارك عيسى بن ربك، لا تبارك اسم ربك، يقال الحمد لله الحمد لله. ان اخلع اسم عند الله قال لكن ملك الاملاك لا مالك الا الله. فانكر من اسلم هذا الاسم لانه يوهم وصلى للقدر على لا يؤمن بالله جل وعلا، فبهذا انكره النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لا يلزم المخلوق وليس المخلوق ملك الاملاك ولا ملك الملوك، ولهذا انكر عليه قال: ان اخلع عند الله رجل لان اوضع اسمه واحدث اسمه واهزاه رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك الا الله. قال في جواب البيان: يجوز الى حاجه من العجب، لانه لا حاجه الى الملوك. وفي رواية هذا يعد الله رحمته من الأحلى، هذا يدل على أن هذا الآية تسمى لأنه تسمى لكي لا يليق بالتسمى ولا يناسبه وليس راح لنا، بل هو روح المسلم في مقام لا يليق به وإنما يليق بالله سبحانه وتعالى. فلهذا جاء السبب في إنكار هذا الاسم وأتباعه، وإنما يسمى الإسلام الأتباع يليق بالمخلوق: عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد العزيز، عبد الرحيم، محمد، صالح، عامر، اسماء معروفه، عبد الملك عماد، امير المؤمنين، الحاكم القتال، صواب صالح صواب، صالح صالحين، او ما اشبه هذا مما يدل على التفكير العام، الوقت العام الذي لا يدعو الا بالله سبحانه، فلا يكون المخلوق ان يسلم ذلك، يعني كثيرا من التوحيد وصيانه لجنابه وحفظ على حفظه. توحيده وإيمانه عن النفس. نسأل الله أن يرحمه الله ويجعله من أمين. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يسمى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي في الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قل: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فلن أكبرهم. قل: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. باب احترام اعداء الله وتوجيه الاذى لاجل ذلك. فهذا من الاداب على الله وجود احترام اعداء الله والحذر من امتهانها او احتقارها او تشبه انزلائها من الاسماء التي تصل سبحانه وتعالى. ولهذا لا بد من اذى لاجل احترامها وتعظيمها. والاحلام اسلام لا يسمى بها سوى سبحانه وتعالى الرحمن وخالق الخلق رب العالمين وخالق العباد ومن لا يدعى الا الله. واساء سمى بها سبحانه وتعالى ولا يغني عنه فيها ما يغني لم لا اله الا سبحانه وتعالى. ويغني بها هنا لا الغنى لا التي لا تقبل الا سبحانه وتعالى. اما كان الجاء الحسن فقال الله احدا من يكون فقال ان قومي اسال الجسدي احسنت بينهم فلا يخلف الى غيره من اجل هذا سموني على الحسن. فقال ان احسن هذا العمل يصلح بينهم فتعيش بينهم حتى يروا وحتى تزول المنازعات فيكون نفيس يصلح بين الناس وهو نفيس قد جاءت به النفوس وهو يقول يصل الخير. هنا لك الولد ابي زريع ويسمى عبد الله وهو اخبره على زريع قال فانت ابي زريع هل يجوع على الزواج فيما لا يكره بامرك من احترام اعداء الناس وتغير يد لاجل ذلك. ولهذا غيره من هذا الحكم الى ابي زريع وفيه من الفوائد ان الانسان يسمى باعزل اولاده الاب الاعظم ولهذا هذا اخبره على الزواج على حال ابي زريع. وهي الهوايه ضعيف يصلح الى الناس وان هو مطلوب وينبغي الى اعلام الناس وشرعائهم ووعدائهم ويفرق بين جماعاتهم في النزاعات وان يحرصوا على ازاله بينهم والاصلاح بينهم حتى لا تفشل والاحباب والاصلاح بين الناس اصلح بقلوبهم لا الحكم فالحكم قد يحفظ الحجاجات ولكن متى سلك الامر بنفسه بعد ذلك لا يقرب الى زوال الحجاجات وزواله لكن مسلم. فلهذا شرع الله الاسلام عليه ورغب فيه حتى تحل محل النزاعات المحبه والموده والوده. وهذا الحديث رواه ابو داود ورواه الكلام رحمه الله صالح العز ولهذا اعتمده واعتقاده رحمه الله ويدل على ان لا يسمى الحسن او على الحسن او لا ينبغي او لا يسمى بغير ذلك لان هذا نصر الله عز وجل هو الحاكم بين عباده ولا يضره في الدنيا والاخره في الدنيا لقاءه ولا يعتقد به سبحانه وتعالى ومن الله يموت جل وعلا فلا يضره من غيره سبحانه وتعالى والحاكم بين عباده. فينبغي على الاولاد ان يسمى الانسان الى الله واصطفاق به سبحانه وتعالى فلا يقع على الحسن ولا يقع على الحسن. ولكن يرجع على هذا ما جاء في الاحاديث الصحيحه الكثيره من كثيرة الحسن والحديث ولم يكن من يتكلم ولا يفهم هذا الاسم هذه الزياده والحسن كثير من الشرع والناس لا يرون ولا يرون بذلك ويسمى الحسن ويسمى الخالق ويسمى الحاكم. هذا ما جاء عن هذا الحاكم ولكن في هذا ويسحق في الهوى على غير ما يتكلم أشباه من حسين الحجاج ومنها الحسن بن عمر الغالي وأشياء أخرى ولم يغيرها فإن كانت من الخلق لا يغيرها عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنها لا بأس بها لا يغير بالحسن أو الحسن أو بالحسين كل هذه الأشياء وأخلاق على غير أيها عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث هو أن الولاية يحتاج إلى التأمل وجوابه تأتي بآلاف الخليفة هذه الصلاة. لا ولا بالله يعمل أن يعمل بالله يا رب العالمين. ويقول من الله يعلم حلا الله ولا يقال فيها أن الإنسان تحمل على الله من شرط سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء وأن ينفع بهذا الشرح إنه جواب كريم. هذا ونود أن نلفت انتباه الإخوة الشرح إلى أن تشكيلات الشريط الإسلامي في الرياض التي قامت بتشكيل هذه المادة سوف تخرج قريبا بإذن الله شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز للعقيدة الصحاوية وبلوغ المرام وزاد المعاني. لنا لقاء آخر بإذن الله مع الشريط الثالث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تشكيلات الشريط الإسلامي الرياض شارع سويد العام هاتف رقم 4-5-9-5-2.